طيب، بقينا في حديث المغيرة في مسألة الجبة التي أراد أن يخرج يديه منها ولكن لم يستطع. يستفاد من هذا الحديث أن المسح على الكم وعلى القفازين وعلى ما يعرف عند النساء بالمناكير لا أصل له ولا يصح. وقد أفتى بعض الناس أن المرأة تلبس المناكير ويبقى عليها يوما وليلة قياسا على إيش؟ على الخف. ولكن هذا قياس في مقابلة النص، والفرق ظاهر، لأن الرجل تحتاج إلى وقاية ولا سيما في أيام الشتاء بخلاف اليد. فهذه الفتوى تعتبر غلطا وليس لها أصل، على أن لبس المناكير من أصله ما أدري والله، يعني لفظ يدل على أنه منكر والله أعلم. نعم، معنى المناكير دواء تضعه النساء على الأظافر ثم يجمد عليها ويصله قشرة. أي نعم، ها؟ بلاء وليس لبسه. ما له ايش؟ وليس اي، لا لكن يزال لانه قشر. نعم.